إلهي قد دعوتك يا مجيبا لتهديني صراطا مستقيما وتدخلني جنان عدن وتجعلني في روضتها مقيما. سبحانك سبحانك سبحانك يا ربط باب الرسالة. يشكو إلى مولاي ما أجد، وجدت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا عدتي في كل نائبة ومن علي بكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، قد مددت يدي بالذل مبتهلا، يا خير من مدت إلي يدي، فلا تردها يا رب خائبة، فلا تردها يا رب خائبة، فلا تردها يا رب خائبة، يا رب لا تردها إلي خائبة، فبحر جودك فبحر جودك فبحر جودك يروي كل من